الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا شرعنا في درس أمس في الباب الثاني الذي ترجم له الإمام ابن باديس رحمه الله بقوله: الباب الثاني في أحكام الله تعالى. وقوله في أحكام الله أي في بيان حقيقة وأقسام أحكام الله تعالى. وتضاف الأحكام لله سبحانه باعتبار أن الله عز وجل هو الذي أصدرها، فالأحكام من الله جل وعلا، فباعتبار كونه سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ الأحكام وهو الذي ينزلها، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فبهذا الاعتبار تضاف الأحكام لله في أحكام الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لابد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. كنا شرحنا هذه الفقرة وبينا أن الإنسان من مقتضى عبوديته لربه سبحانه وتعالى، ومقتضى العبودية هذا ما سنراه إن شاء الله جل وعلا مفصلا في شرح كتاب الإيمان من العقائد الإسلامية، لذلك لأن الإيمان عند أهل السنة كما تعلمون هو اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والقلب أصل والجوارح أو عمل الجوارح فرع، فإذا صدق إيمان القلب لازم عنه أن تظهر طاعة الجوارح لله رب العالمين، فهذا معنى قوله مقتضى العبودية، قلت وتفصيله سيأتي في العقيدة بحول الله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر الشيخ بأن حكم الله تعالى إما أن يكون طلبا أو إذنا أو وضعا، بينا هذا في الدرس السابق، فإن الإنسان حينما يريد أن يثبت صحة القسمة ينطلق أولا من الاحتمالات العقلية، فالاحتمال العقلي يقضي بقسمتين اثنتين، فإما أن يطالب الله وإما أن لا يطالبك، إما أن يطلب منك أن تفعل وإما أن لا يطلب منك أن تفعل. فإن لم يطلب منك أن تفعل فهذا الذي يسميه إذنا، لم يقل الله عز وجل مثلا، لم يقل أكتب ولم يقل لا تكتب، لم يقل اشرب ولم يقل لا تشرب، فتكون هذه من قبيل الإذن لانتفاء الطلب. ثم عندنا القسم الثاني الذي يحتمله العقل، وهو أن يطلب الشارع شيئا، يطالبك الله عز وجل بأن تفعله، يطالبك بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة وهكذا. أزيل الصوت فقط. طيب، إذن هذه قسمة ثنائية يثبتها العقل، وقد أثبتها استقراء الكتاب والسنة، يعني بعد أن أثبت أن قسم العقل تتبعنا الآيات والأحاديث، فإذا هذه القسمة هي كما احتملها العقل، إما أن تطالب وإما أن لا تطالب، وسيأتينا تقسيم الطلب. من أين جئنا بالوضع وهي القسمة الثالثة؟ ذكرنا أمس بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أمر لابد أن يؤمر لسبب، وإذا أراد أن يمتثل السبب فلابد أن يتحرز من كل ما يمنع المطلوب من التحقق، ولابد كذلك أن يحضر أو يحقق ما يتوقف عليه وقوع المطلوب. هذا الذي نتحدث عنه من السبب ودفع موانع التحقق واجتلاب الأوصاف المعينة على التحقق هو الذي يسمى حكما وضعيا. إذن أنت الآن تصورت الأحكام الوضعية التي هي السبب والشرط والمانع، أو في قسمة أخرى لعلنا نراها أو نرجئها لجمع الجوامع، وهي أن نقسم إلى شرط وجود وصحة، وإلى شرط وجود، وإلى شرط صحة، وإلى شرط وجود وصحة، وإلى شرط وجود، وإلى شرط صحة، هذه الأقسام الثلاث. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، فهذه الأحكام الوضعية قد اتصلت كما رأيت بالأحكام الطلبية. فحينما يأتيك طلب، هذا الطلب يكون مصحوبا بماذا؟ بسبب. هذا السبب من يجعله سببا؟ الله، فالله يجعله سببا. ثم لابد أن تنتفي الموانع والمعوقات، هذه المعوقات التي تسمى المانع، من الذي جعلها مانعا؟ الله. ولا بد أن تستحضر أو أن تحقق مجموعة من الأوصاف يتوقف عليها صحة المطلوب. هذه الأوصاف من الذي جعلها شرطا؟ الله. من هنا سميت هذه الأحكام أحكاما وضعية، أي أن الله عز وجل وضعها لما طلب، وضع لهذا الطلب سببا، ووضع للطلب شرطا، ووضع للطلب مانعا. ثم يقول الشيخ، إذن هكذا عرفنا القسمة. ثم يقول الشيخ: والطلب، تأمل، يقول طلب إذن وضع، والطلب هذا ما يسمى باللف والنشر في علم البلاغة، اللف والنشر، يذكر مجموعة من الأشياء ثم يأتي مرة أخرى ويقوم بشرحها واحدة واحدة، فهذا يسمى لفا ثم نشرا، كما يقول الله عز وجل مثلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال: فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال: وأما الذين ابيضت وجوههم. فهنا لف ونشر. ابن آج الروم يقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. ثم يقول: أما الاسم وأما الفعل وأما الحرف، فهذا لف ونشر. والأصل في اللف والنشر أنه على الترتيب، يعني الذي تبدأ به أولا في لفه تبدأ به أولا في النشر، الذي يذكر أولا في اللف يذكر أولا في النشر. فهو قال طلبه أو إذنه أو وضعه، قال والطلب، فرجع ليشرح لنا الطلب. ما هو الطلب؟ يقول الشيخ رحمه الله: والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. الفعل إما، أو الطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. انتبه بارك الله فيك، حين يطلب الله عز وجل منا طلبا، إما أن يطلب منا إيجاد شيء، وإما أن يطلب منا إعدام شيء. حينما يأتي الطلب، هذا الطلب إما أن يكون أمرا لتوجد لتفعل، وإما أن يكون نهيا، فهو طلب للترك، طلب لتكف، طلب لتمتنع. يقول الله عز وجل: وأوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا طلب منا أن نوجده، أمرنا الله أن نوجد، أن نفعل شيئا اسمه الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. الله عز وجل ينهانا عن قربان الزنا، فأراد منا أن نعدمه. إذن الطلب إما طلب إيجاد وإما طلب إعدام. يقول الشيخ: وهو في كليهما، يعني في طلب الإيجاد وفي طلب الإعدام، في طلب الفعل وفي طلب الترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. حين يأتي الطلب إما أن يقول الله عز وجل افعل على وجه التحتيم، افعل حتما، وإما أن يقول افعل ترغيبا وترجيحا، أي الأولى أن تفعل، الأفضل أن تفعل. وحين يأمرك بالترك إما أن يقول اترك حتما ولزاما، وإما أن يقول اترك على سبيل الترجيح والترغيب. إذن نتج عندنا قسمة رباعية، قسمة رباعية: طلب فعل ملزم، وطلب طلب فعل على سبيل الإلزام والتحتيم، وطلب فعل على سبيل الترجيح والترغيب، وطلب ترك على سبيل الإلزام والترجيح والإلزام والتحتيم، وطلب ترك على سبيل الترجيح والترغيب. هذه القسمة الرباعية كما ترون هي قسمة عقلية، وهي قسمة منضبطة. حين يطلب الله مني طلبا، إما أن يطلب مني إيجاده، الإيجاد، وإما أن يطلب مني الإعدام. ثم إذا طلب مني الإيجاد إما على وجه التحتيم وإما لا على وجه التحتيم، وإن طلب مني الإعدام إما على وجه الإلزام والتحتيم وإما لا على وجه الإلزام والتحتيم، إذن هي قسمة رباعية، قسمة رباعية. من الذي أثبتها؟ من الذي فرضها؟ العقل. وهل نصوص الشرع توافق هذا؟ نعم، بالاستقراء وبالإجماع لا تخرج الأحكام الطلبية عن هذه القسمة الرباعية. يقول الشيخ، لكن قبل ذلك أنبه إلى دقة الشيخ في التعبير، الشيخ كان دقيقا جدا رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول: والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما، إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. التحتيم، لو تراجعون كثيرا من كتب الأصول تجدونهم يقولون على سبيل الجزم، الجزم، والشيخ يقول على سبيل التحتيم والإلزام، ولا يستعمل الجزم. الحق أن استعمال الجزم ليس دقيقا، بل لا يصلح. لماذا؟ لأن الجزم ينافي التردد. انتبه، هنا نبحث عن الإلزام والحتمية لا عن الجزم. الجزم ماذا يقابل؟ يقابل عدم الجزم. وكما تعلم بعض الواجبات نجزم بوجوبها، وبعض الواجبات لا نجزم بوجوبها، وبعض المستحبات نجزم بوجوب باستحبابها، وبعض المستحبات لا نجزم باستحبابها. فأنا أجزم بوجوب الصلوات الخمس ولا أجزم بوجوب صلاة الجماعة للخلاف القوي المعتبر، وأجزم باستحباب غسل العيدين ولا أجزم باستحباب غسل الجمعة للخلاف فيه. وعليه كما ترى الجزم قد يجتمع مع الواجب، وقد يجتمع مع المستحب، وقد يتخلف عن الواجب، وقد يتخلف عن المستحب. فكان الشيخ دقيقا، قال: طلب فعل على سبيل التحتيم، على سبيل التحتيم. ومن الناحية التأصيلية، هذا التحتيم والإلزام هو الذي لا بد أن تلتمسه في مسالك الواجب. يعني إن شاء الله سنرى مسالك الواجب. مسالك الواجب ماذا يضبطها؟ وما الذي يجمعها؟ مسالك الواجب يجمعها أنها تقوم على الإلزام، على التحتيم، على الحتمية. سنرى ذلك في موضعه. وحيثما تخلف الإلزام تخلف الوجوب، وحيثما تخلف الإلزام تخلف التحريم، وهذا نراه إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول الشيخ رحمه الله: فما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب والاستحباب أو الاستحباب، وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة، وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة. إذن يقول بعد أن قسم هذه القسمة الرباعية، يقول: ما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم، يعني ما كان طلبا لتوجد شيئا والله عز وجل طالبك به حتما وإلزاما فهذا هو الإيجاب. تقول: أوجب الله علينا الصلاة إيجابا، أوجب الله علينا صوم رمضان إيجابا. يقول: وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب، يعني يسمى إما ندبا وإما الاستحباب. على تسميته ندبا تقول: ندب الله إلى صيام شعبان ندبا، أو استحب الله لنا صيام شعبان استحبابا، هذا معنى قوله. وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم، تقول: حرم الله علينا الربا تحريما، وحرم الله علينا الربا، أو حظر الله علينا الربا حظرا، فيسمى تحريما ويسمى حظرا. قال: وما كان طلبا على سبيل الترجيح، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة، فتقول: كره الله لنا قيل وقال كراهة، كره الله لنا قيل وقال كراهة. فأنت الآن تفهم ما قصد الشيخ. الآن بعد أن قسم هذه الأقسام سيسمي لك كل قسم، سيسمي لك كل قسم، ففي كل قسم ذكر لك اسمه. القسم الأول: ما طلب الشارع أن توجده وألزمك بذلك فهذا يسمى الإيجاب. والقسم الثاني الذي طلب منك الشارع أن توجده ترجيحا وترغيبا يسمى الاستحباب. والقسم الثالث الذي طلب منك الشارع أن تعدمه وأن تزيله على وجه الإلزام هو التحريم والحظر. وما طلب منك الشارع أن تزيله لكن لم يلزمك، يعني بقي لك الجواز لكنك ترغب في الترك، فهذه هي الكراهة. وانتبه رعاك الله، انتبه أخي الكريم، هذه الأحكام الأربعة هي أحكام شرعية، فكذلك أسماؤها أسماء شرعية، ولا نستعمل فيها الاصطلاح المخالف للشرع. أما الواجب فقد سماه الله واجبا، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الواجب في الواجب. عندنا في أبي داود: صلاة الجمعة وحق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، فسمى صلاة الجمعة واجبة. فالاصطلاح شرعي، أخذنا الوجوب، تسمية الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وما معنى الوجوب؟ ما معنى وجب؟ لاحظ بارك الله فيك، في اللغة وجب هو الشيء إذا سقط ثم لزم محله. لو أخذت كرة أو كرية صغيرة ثم أسقطتها على الأرض، إذا سقطت هل تلزم مكانها؟ الجواب لا، حين لا تلزم مكانها نقول سقطت، ثم تبدأ في التدحرج، فإذا توقفت عن الحركة نقول وجبت. متى وجبت؟ حين سكنت ولزمت محلها. هذا القلم إذا وقع مني، فإن وقع ثم وقع على المكتب، فإن بقي متحركا فلا أقول وجب، لكن إذا وقع ولزم محله نقول وجب. هكذا كان يتحرك، لاحظ كيف يتحرك ثم يسكن، حين سكن نقول وجب. ولهذا في الشاة أو في الذبيحة عموما يقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، لأن الذبيحة حين تذبح تأتيها بعد ذلك حركات شديدة، لا تأكل منها وهي تتحرك حتى تسكن محلها وحتى تلزم موضعها. لاحظ بارك الله فيك ماذا أقول، حتى تلزم موضعها. إذن كلمة واجب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الوجوب، واستعملها العلماء في الوجوب تبعا له، لأن كلمة واجب فيها معنى اللزوم، الشيء إذا سقط فلزم محله واجب، كأن التكليف، كأن الله حين يأمرك يتعلق الحكم بك بذمتك ويلزمها، فلما لزمها وجب فكان واجبا، فاللزوم موجود في معنى الواجب. ومن هنا بارك الله فيك أقول لك كلمة واجب لا يمكن أن تستعمل في المستحب، لا يمكن أن نستعمل الواجب في المستحب، فالذي يقول سنة واجبة كما هو اصطلاح المالكية وبعض الحنابلة يقول سنة واجبة ويقصد بها شيئا مستحبا أكد الشارع استحبابه فقد أخطأ في الاصطلاح، لأن الواجب يكون للازم، وكل ما تخلف عن اللزوم لا يوصف بالوجوب. ومن هنا تفهم أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، فإن كلمة واجب هنا نص صريح في وجوب غسل الجمعة، غسل الجمعة بهذا الحديث واجب وليس مستحبا وليس شيئا غير لازم، بل واجب حتم. وإنما علاجه أو معالجته الفقهية إما أن يقال بنسخه كما قال ابن عباس وعائشة كما أشار إلى نسخ هذا الحكم، وإما أن يقال هو واجب في حال دون حال، لكن كلمة واجب باقية على ظاهرها في النص. ثم عندنا الحكم الثاني وهو الاستحباب، سماه مستحبا الشيخ، قال الاستحباب وقال الندب. أما الندب في اللغة فهو الدعاء إلى أمر مهم، إذا دعاك شخص إلى أمر مهم فنقول قد ندبك، ندبك أي دعاك إلى أمر مهم. أنا حين أقول لك يا زيد أقبل، أقبل لحل هذه القضية العظيمة، فأقول ندبتك إلى كذا، ندبه إلى أن يفعل. وكلمة ندب وهي دعاء إلى أمر مهم كما ترى لا نجد فيها لزوما ولا نجد فيها انتفاء اللزوم، العلماء استعملوها قالوا ندب ومندوب، لأن ندب ليس فيها اللزوم وليس فيها انتفاء اللزوم، فقالوا إذا كان الندب دعاء إلى أمر مهم فالذي دعي إلى صلاة ركعتين بعد الفريضة قد دعي إلى أمر مهم، فنقول ندب ندبا والفعل مندوب. ولكننا إذا أردنا أن نأخذ بالأقرب إلى اصطلاح الشرع فإننا نأخذ بالإطلاق الثاني وهو الاستحباب. الاستحباب بمعنى الشيء الذي أحبه الله. السين والتاء في الاستحباب استحباب، السين والتاء ليست للطلب وإنما للوصف، ليست للطلب وإنما للوصف. كيف ذلك؟ أحيانا تدخل السين والتاء فتكون للطلب، تقول استفتح أي طلب فتح الباب، استفهم أي طلب الفهم، استفتح طلب أن تفتح الباب، استفهم طلب أن تفهمه، استسقى طلب السقيا، استشفى طلب الشفاء. وأحيانا تكون السين والتاء لوصف الحال ليست للطلب وإنما تصف الحال، حال الشخص حال الفعل. أقول مثلا أو كما سألني أحدكم مرة يقول استصعبت الدرس، استصعبت الدرس، هو لا يطلب أن يكون الدرس صعبا وإنما يحكي حاله، يقول إني وجدت الدرس صعبا، وجدت الدرس صعبا. تقول استسهل الأمر أي وجده سهلا، تصف حالته. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل عن نفسه واستغنى الله، أي إن أن الله بلغ في الغنى غايته واستغنى الله. وتكون السين والتاء للانتقال، انتقل من حال إلى حال. تقول استكبر أي كان متواضعا ثم صار متكبرا. تقول استغنى إذا كان فقيرا ثم صار غنيا، كقول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي انتقل إلى الغنى بعد أن كان فقيرا. إذا علمت هذا فإن السين والتاء في هذا الموضع لاستحباب فهي للوصف، فهو بلغ وصف المحبة يحبه الله. ولماذا قلت هذا الذي ورد في الشريعة؟ لأنك تجده في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الولي الذي أخرجه البخاري، قال من عادى لي وليا، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، أو قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فسمى ما يأتي به الإنسان موجبا للمحبة، إذن الله يحبه، فلما أحب الله هذه الأعمال أوجبت المحبة، فسميت النوافل وسمي ما ليس واجبا من الطاعات مستحبا، أي أن الله يحبه. ثم عندنا الحظر والتحريم، والذي جاء هو التحريم، هو الذي جاء وإن كان بمعنى واحد. والتحريم الشيء المحرم، حرم يحرم تحريما، هو الشيء الذي تمنعه غيرك صيانة لما اختص بك، هي الأشياء التي تمنع لخصوصية. التحريم هو منع لاختصاص، التحريم هو منع لاختصاص. فالله عز وجل له أشياء حرمها، وهذا إذا فعلته انتهكت ما يختص به الله عز وجل، فيغار الله عز وجل على محارمه، ويغار على الحرمات وعلى ما حرم عليك، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الحرام أو في الشبهات وقع في الحرام، الشاهد كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحمى هو حريم الشيء الذي تمنع منه لاختصاص صاحبه به. أنا زوجتي من حرمتي، ولهذا يقول حرمته، من تعرض لزوجتي تعرض لشيء ممنوع لاختصاص به، فهذا هو المحرم، فهذا هو المحرم، والمنع فيه اللزوم، منع لازم للاختصاص، والتعبير بالتحريم تعبير شرعي. ولهذا كل شيء وصفه الله بأنه حرام جاء فيه كلمة حرام لا يصح أن يصرف إلى المكروه. الحرام حرام، الحرام حرام، لا يصح أن يقال جاء فيه نص التحريم ثم تصرفه إلى الكراهة. ومثل ذلك وأشد منه ما كان كالكفر والفسق والشرك من هذه الألقاب التي سنراها في مسالك الأحكام. فمثلا حين نجد في حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم نجد بعض متأخري المالكية يقول: الحلف بغير الله مكروه، من حلف بالكعبة فقد وقع في المكروه. الجواب: هل يمكن أن يتصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الحلف بغير الله كفرا أو شركا، ثم نقول أراد بالكفر أو بالشرك شيئا مكروها فقط؟ الجواب: حاشا وكلا. إذن رأيت كيف يجب أو لماذا يجب علينا أن نضبط هذه المصطلحات الشرعية وأن ندقق فيها؟ لأنها من دلالات الألفاظ التي لا يمكن أن نتساهل فيها في ضبط أحكام الشريعة الإسلامية. الحكم الرابع، قال رحمه الله: وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهة. أخي الكريم، الكراهة في لسان الشرع هي الكراهة الاصطلاحية. المكروه في القرآن أو في السنة هو المكروه شرعا. حين نجد في نص كلمة مكروه فمعناها أنه مكروه، ولا تقل الأصل فيه التحريم. نجد طائفة من العلماء يقول هذا، يقول: ما قيل فيه مكروه فهو محرم. وقد قرر هذا ابن القيم وغيره رحمهم الله، فيقولون: الكراهة في الكتاب والسنة معناها التحريم. هذا لا يستقيم، لا دليل عليه، لا دليل على أن الكراهة في الكتاب والسنة هي التحريم، بل إن الكراهة في الكتاب والسنة هي الكراهة، أي ما طلب منك أن تتركه لا على سبيل التحتيم وإنما ترجيحا وترغيبا، وقد يجتمع معه من القرائن ما يجعله محرما. وأذكر لك أمثلة على ذلك. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار. الكي بالنار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أكره الكي لأمتي، وأنا أكره الكي لأمتي. فعلى تأصيل من قال بأن المكروه يحمل على التحريم، صار المعنى: الشفاء موجود في الكي وأنا أحرم الكي، الشفاء موجود في الكي وأنا أحرم الكي. ثم نجد بعد ذلك في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رمية أصابته، أصيب سعد بن معاذ بسهم أو برمح فبقي الدم لا يتوقف حتى كواه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل فعل النبي محرما؟ إذا قلنا إنه فعل محرما فكيف يحرم الشيء ثم يفعله؟ فإنه لا يفعل ما حرم، وإنما كرهه فقط، فهو مكروه. ثم بعد ذلك هذا المكروه فعله للحاجة، والكراهة تجوز للحاجة، المكروه يجوز للحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم قتل البنات، أو حرم عليكم وأد عقوق الأمهات ومنع النوهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى فرق ما بين، أو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ثلاثة وثلاثة: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع النوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو كانت جميعا محرمة فلماذا فرق بينها؟ ثم حينما ننظر قيل وقال ليست محرمة بإطلاق بإجماع العلماء، كثرة السؤال ليست محرمة لأجلها، إضاعة المال كذلك. ثم هذه الأمور الثلاثة لو كانت محرمة فما وجه تحريم كثير السؤال؟ المحرم محرم، إذا حرم كثيره حرم قليله. إذا كان السؤال محرما فإنه يحرم الواحد منه كما تحرم المئة، ولو كان محرما وضبط بالكثير فكيف نضبط هذا المحرم؟ هل يضبط المحرم بالكثير؟ بثلاثة أسئلة في اليوم، في المجلس، في الشهر، في السنة، في أي شيء. وإنما هذا مسلك الكراهة، كره لكم كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال قد توقعك في الحرام، قد بقد المقللة قد توقعك في الحرام. ولذلك فكلمة مكروه في النصوص الشرع هي للكراهة الشرعية. يؤكد لك هذا أن المكروه يقابل المحبوب، فهل حينما يحب الله شيئا هل يلزم أنه يوجبه؟ حب الله للفعل يدل على استحبابه، فبمقابله وبقياس عكسه كره الله للشيء يدل على ماذا؟ يدل على أنه مكروه فقط وليس محرما، وليس محرما. فإن قيل كما ذكر أحدكم سؤالا: كيف نفعل بقول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه، أو كان سيئة، قراءتان عند ربك مكروها، كيف يصح أن يسميه؟ ها هي الآية: فسماه سيئة وقال هو مكروه. أقول بارك الله فيكم، كذلك نجد أن الله يحب لنا الإيمان ويكره لنا الكفر، فهل حبه للإيمان يجعل، هل حبه للإيمان بمعنى أنه واجب أو مستحب؟ ستقول هو واجب. الله يحب الصلوات الخمس وهي واجبة، ولكن ما هو الأصل في إطلاق المحبة؟ المحبة تطلق للاستحباب لا للوجوب، لكن لا تنافي الوجوب. كذلك المكروه والكراهة للكراهة ولا ينافي التحريم. فهذه دقة الاستعمال، المكروه للكراهة ولا ينافي التحريم، والمحبوب للاستحباب ولا ينافي الوجوب. إذن هذه هي الأحكام الأربعة، وهذه الأحكام الأربعة كما ترى مرتبطة بالطلب، مرتبطة بالطلب. فأحسن تسمية لها أن يقال أحكام طلبية، الأحكام الطلبية، ولا تسمى الأحكام التكليفية كما سيأتي ونشير إليه إن شاء الله تعالى. ثم يقول الشيخ: وإذن الله في الفعل والترك، أي في الإيجاد والإعدام، هو الإباحة، أباحه الله، يبيحه إباحة. لكن الإذن في الفعل والترك وهو المباح، هذا المأذون فيه، المأذون فيه المباح، قبل أن تحكم بإباحته لا بد أن تنظر هل هو وسيلة لغيره أو لا. إذا ارتبط المباح بغيره من الأحكام الأربعة أخذ حكمها. انتبه، المباح مباح في أصله، لكنه إذا ارتبط بالأحكام الأربعة بواحد منها أخذ حكمه. فأنت حين تقول ما حكم، مثلا ما حكم النوم، النوم مباح، فإن كان نوما تتقوى به على صلاة الفريضة، تنام الآن حتى تدرك صلاة الصبح، فنقول صار النوم واجبا. وإن كنت تنام لتتقوى به على قيام الليل يصير النوم مستحبا. وإذا كنت تنام عن صلاة الفريضة صار النوم محرما. وإذا كنت تنام فتضيع شيئا من شؤونك الدنيوية التي فيها مصلحة لك يصير النوم مكروها. إذن المباح وإن كان مباحا في أصله فلا بد أن تنظر إلى متعلقاته، هل يتعلق بواجب فيأخذ حكم الواجب، هل يتعلق بمستحب فيأخذ حكم المستحب، هل يتعلق بمكروه فيأخذ حكم المكروه، هل يتعلق بمحرم فيأخذ حكم المحرم. ولا تسارع فتقول هو مباح إذن يبقى مباحا أبد الآباد، كلا، المباح دائما ينظر إلى ارتباطه. فإن خلا من هذه الصلة، لم يتصل بواحد من الأحكام، كان مباحا في ذاته، كان مباحا وبقي مباحا في ذاته. وهنا إذا فهمت هذا التقرير أمكنك أن تتصور القاعدة الشرعية تصورا صحيحا، أعني بالقاعدة الشرعية الأصل في الأشياء الإباحة. يا جماعة الخير، الأصل في الأشياء ما هو؟ الإباحة. لكن هذه القاعدة التي هي الأصل في الأشياء الإباحة لا يجوز لأحد أن يعمل بها حتى ينظر هل الشيء المعين الذي يسأل عنه هل ورد فيه نهي أو لم يرد فيه. فأنا حين أقول مثلا يسألني رجل عن معاملة في البيوع، يقول ما حكم بيع كمسألة النازلة التي وردت، يقول ما حكم، كأن الاتصال انقطع ورجع، يقول مثلا ما حكم أن تشتري 100 وحدة اتصالية للاتصال، رصيد المكالمات مثلا 100 وحدة التي يقدرونها 100 دينار، ما حكم أن تشتريها 110، فيرسلون لك مقدار 100 وتدفع 110. لا يصح لي أن أقول الأصل في الأشياء الإباحة وبالتالي يجوز، هذا باطل من القول. ماذا أفعل؟ أنظر هل هذه المعاملة تدخل تحت ما نهى عنه الشارع؟ هل هذه تدخل في الربا أو لا تدخل؟ هل هذه من المنكرات من المحرمات؟ فإن لم أجد نصا يحرم قلت الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه المعاملة بحمد الله جائزة ولا إشكال فيها. إذن هذه هي الأحكام الأربعة مع الحكم الخامس وهو الإذن. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وإنما سمي الطلب والإذن حكما، وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. لماذا؟ لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه واجب. أشرح هذا بارك الله فيك، أشرحه. ما هو تعريف الحكم؟ الحكم في الاصطلاح كما سبق وشرحناه هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا يسمى حكما. إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه هذا يسمى حكما. هذا هو الحكم. أنت حين تقول مثلا أنا أسألك والدك في البيت، تقول أبي في البيت، أثبتت وجود الأب في البيت، هذا حكم. أبي ليس في البيت، نفيت وجود والدك في البيت، هذا حكم. هل الجو دافئ؟ الجو دافئ، أثبتت الدفء للجو، حكم. هل المطر نازل؟ المطر ليس نازلا، نفيت النزول عن المطر، هذا حكم. طيب اعتبر ذلك في الأحكام الشرعية. حين تقول الصلاة واجبة أثبتت الوجوب للصلاة، صوم رمضان واجب أثبتت الوجوب لرمضان، حين تقول صوم شعبان ليس واجبا نفيت الوجوب عن صوم شعبان، فهذه تعتبر أحكاما لأنك تضيف شيئا إلى شيء، ها؟ تثبته له أو تنفيه عنه. فلذلك قال سمي الطلب والإذن حكما. لماذا؟ لأن الطلب سيثبت شيئا لشيء. كيف ذلك؟ قال إذا تعلق الإيجاب بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه واجب. حين أسألك مثلا ما حكم الوفاء بالنذر؟ تقول الوفاء بالنذر واجب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وليوفوا نذورهم، أمرهم بوفاء، أمرنا بأن نفي بنذورنا وليوفوا نذورهم. طيب إذن من هذه الآية تستفيد أن الله طلب منا الوفاء بالنذر، جيد. ما دام طلب منا هذا الوفاء بالنذر على سبيل الإلزام فيكون النذر مطلوبا طلبا ملزما نسميه واجبا. الخلاصة والوفاء بالنذر واجب، هذا حكم. الوفاء بالنذر واجب، أضفت أو أثبتت الوجوب للوفاء بالنذر. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. أنت تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين قبل صلاة المغرب ثم في الآخرة قال لمن شاء، وما دخل في المشيئة لم يكن لازما، فطلب غير ملزم هذا يسمى المستحب. جميل. المحصل ما هو؟ ركعتان قبل المغرب مستحبة، ركعتان قبل المغرب مستحبة. فركعتان قبل المغرب مستحبة حكم، لأنك أثبتت الاستحباب لركعتين قبل صلاة المغرب. ما حكم أكل الجراد؟ تقول: لم يأمر الشارع بأكل الجراد، وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ما حكم أكل الجراد؟ تقول: أكل الجراد مباح. أكل الجراد مباح حكم، لماذا؟ أثبتت الإباحة لأكل الجراد. هذا معنى قوله. إذا فهمت هذا الآن، فنأتي الآن إلى كلامه الميسور الواضح. يقول رحمه الله: وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب فيقال فيه واجب، ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية فيقال فيه مستحب ومندوب، ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة والمحظورية فيقال فيه حرام ومحظور، ولأن الكراهة إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المكروهية فيقال فيه مكروه، ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية والإباحية فيقال فيه مأذون فيه ومباح. إذن ما شرحته لك قد فصله المصنف دون ملل، جزاه الله تعالى عنا خيرا، فصله نصحا لك وشرحا وتبيانا، وقد أخذت مجمله وأخذت تفصيله. ثم قال رحمه الله: وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية لما في تحصيل المطلوب من الكلفة. وإنما تسمى هذه الأحكام الخمسة تكليفية لما في تحصيلها أو في تحصيل المطلوب من الكلفة. أرى أننا جاوزنا الوقت المتفق عليه، قد جاوزنا 11 ليلا، وهذا كاف إن شاء الله، نلتزم بما اتفقنا عليه، المسلمون عند شروطهم. إذن نترك التعليق على هذه الفقرة وهذه الجملة الأخيرة لدرس غد إن شاء الله تعالى. إذن غدا الجمعة نبقى على برنامجنا بحول الله سبحانه، سنأخذ العقيدة ونأخذ مبادئ الأصول، والله عز وجل يوفقنا وإياكم لما فيه خير. هذه المجالس هي بالنعم الله علينا وعليكم، فلنحرص عليها ولنستغلها، بارك الله فيكم. أنا أرى أن عدد المتابعين يقل، وهذا شيء قد عهدناه، فالعلم الذي هو من العقد، العلم الذي يقوم على الفهم والجد، إنه ليس لكل أحد، إنما يختار الله له رجالا ويختار الله له أقواما دون أقوام. فإذا رأيت أن الله عز وجل ألزمك مجالس العلم هذه أو غير هذه المجالس، فاعلم أنه من توفيق الله لك. كثير من الناس يحب الوعظ، لو قلت له، لو جئت وقلت الآن فلنأخذ درسا في السيرة، يحبون السيرة، يحبون القصص، القصص النبوي، قصص الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئنا بحكايات ومواعظ، ترى عددا كبيرا من الناس يهفو إلى ذلك، وفيه خير لا شك، وفيه خير، ولكن نعم العلم ثقيل وأنتم رجال، ولكن إذا جئت إلى عقد العلم التي يؤسس بها الإنسان نفسه ويصير عالما في الأمة، يفتي في النوازل ويكفي الناس هم الفتيا ويتقلد مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكون خلفا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وخلفا لمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخلفا لابن تيمية، وخلفا لابن دقيق العيد، وخلفا لعلمائنا المعاصرين، فإنك لا تجد في أو من تعلو همته لهذا ويصح بذله لن تجمع إلا شيئا يسيرا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه هي الحال، وهذا زمن الغربة، ولكن لا بأس إن شاء الله، فإن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اصطفاهم الله عز وجل لحمل رسالته، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا ممن يحشرون مع الأنبياء والعلماء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستحق الدخول في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أن يدخلنا في هذه الزمرة، في زمرة أولي العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفارا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.